الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تتعلق بأركان ثلاثة من أركان الإيمان، وهي الملائكة، الإيمان بالملائكة، والنبيين، والكتب. وهذه من أركان الإيمان التي لا إيمان بدون تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكما قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وكما بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، حينما سأله صلى الله عليه وسلم جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمؤلف رحمه الله على عادته في توزيع الكلام في المسائل وتكراره، تكلم هنا عن الملائكة والنبيين وعن الكتب، وسيأتي أيضا بعد جملة نمر عليها إن شاء الله يضيف أيضا الكلام المتعلق بأركان الإيمان، ثم بعد ذلك أيضا يتكلم عن ملك الموت والكتبة من الملائكة. وهو الآن يتكلم عن هذه الأركان، ثم يذكر بعد ذلك جملة تتعلق بمسائل الإيمان، ثم يرجع مرة أخرى فيتكلم عن القرآن، مع أنه من الكلام في القرآن فرع عن الكلام في الإيمان بالكتب، ثم يرجع بعد ذلك فيسوق جملة من مسائل الإيمان. وهذا من الأمر الذي أخذ على هذه الرسالة، ولا توجيه لها فيما يبدو لي والله أعلم، إلا أن المؤلف رحمه الله كان يكتب هذه الرسالة بحسب ما يسنح له بباله، ثم نشرت على ما كتبها رحمه الله، فكانت بهذه الصورة التي فيها هذا التكرار في المسائل العقدية. مهما يكن من شيء، فإن ما ذكر رحمه الله حق لا ريب فيه، وهو أن أهل الإسلام يؤمنون بالملائكة وبالنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين. وهذا من الأمر المقطوع به عند أهل الإسلام قاطبة، والتذكير بهذا يا إخوتاه من الأمر المهم في هذا الزمان. مع الأسف الشديد قل الكلام في مثل هذه الأركان العظيمة التي هي عماد الإيمان وقاعدته وجماعه،

ومن لم يأتي بها فلا شك أنه قد كفر كفرا مبينا وضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وابتدأها المؤلف رحمه الله بالكلام عن الملائكة فقال: ونؤمن بالملائكة. الملائكة خلق غيبي من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا من نور، وهم دائبون في طاعة الله عز وجل، وهو سبحانه يدبر له وهو سبحانه يدبر بهم أمر خلقه، فالمدبرات أمره. والإيمان بهم يتضمن مسائل عدة يمكن أن نلخص أهمها في 7 مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بخلقهم ووجودهم، وأن الله سبحانه خلقهم من نور كما بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم: الله جل وعلا خلق الملائكة من نور. ووجودهم فيما نعتقد معشر المسلمين وجود حقيقي، بخلاف مقالة الفلاسفة الذين قالوا إن الملائكة وجودهم عقلي في الأذهان ولا وجود لهم في الأعيان. ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لآيات الله، بل وجود الملائكة وجود حقيقي لا شك فيه، وما بين الله سبحانه وتعالى من صفاتهم وأعمالهم يدل دلالة قاطعة على أن وجودهم وجود حقيقي، وإن كنا نجهل كيفية ذواتهم وصفاتهم فضلا عن كيفية خلقهم. والأمر الثاني بما يجب علينا أن نعتقده هو أن عدد الملائكة عدد عظيم جدا، وهم أعظم جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويكفي أن تعلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السماء 7 رفع له البيت المعمور. في رواية أنه وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن هذا البيت يدخل إليه كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك ثم لا يعودون آخر ما عليهم، يعني هو دخول واحد لكل ملك من هؤلاء الملائكة. وهذا إن تأملته وجدته شيئا عظيما جدا، فإنه يدخل في كل يوم 70,000، فكم العدد مع هذه المدد المتطاولة؟ لا شك أنه شيء عظيم جدا. ومن ما يقرب لك فهم هذا أن تتأمل فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم، نعوذ بالله من جهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. انظر إلى هذا الأمر العظيم الذي يدلك على كبر وعظمة هذه النار، أعوذ بالله منها، كما أنه يدل على أن الملائكة عدد عظيم. إذا كان الملائكة الذين خصوا بهذا العمل وهو أنهم يجرون هذه الأزمة أزمة النار نعوذ بالله، فهذا عدد عظيم جدا، 70,000 في 70,000 كم العدد؟ 4 مليارات و900 مليون. هذا عدد عظيم جدا يتعلق فقط بهذا العمل، فكيف ببقيته؟ إذن مما علينا أن نؤمن به مما دلت عليه النصوص هو أن عدد الملائكة عدد عظيم جدا، وهذا يدلك فيما يدلك على قدرة الله عز وجل وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، اعتقاد أنهم عباد لا معبودون، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن نعتقد معشر المسلمين أنهم عباد لله، بل هم من أعظم عباد الله طاعة له، هم دائبون في طاعته، دائمون يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يستحسرون، يعني عملهم عمل دائم لا ينقطع، لا بسآمة ولا بملالة ولا بغير ذلك، هم دائمون في طاعة الله عز وجل، مستجيبون لأمر الله، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصونه سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية وإن كانت نزلت في شأن خزنة النار، إلا أن الحكم بلا ريب يعم جميع الملائكة، إذ لا فرق بينهم في هذا الشأن، لا فرق بين الملائكة في شأن الاستجابة لأمر الله وفعل ما أمروا به وفي طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، فكلهم بلا ريب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبناء عليه، إذا كان هذا شأنهم وأنهم عباد لله، فليس لهم من الأمر شيء، لا شيء لهم من ربوبية ولا شيء لهم من إلهية، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة عليهم السلام معترفون بهذا ومسلمون، فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يقولون له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. إذن هذا معتقدنا معشر المسلمين، بخلاف معتقد المشركين الأولين الذين اعتقدوا في الملائكة أنهم بنات الله، أنهم بنات الله من سروات الجن، فأتوا بهذا الافتراء العظيم وهو نسبة البنات إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا، فكان من هؤلاء المشركين من توجه بالعبادة للملائكة، كما تعلمون من حال المشركين الأولين. المقصود أن أهل الإسلام يعتقدون أنهم عباد لله سبحانه وتعالى لا يعبدون، ومن أشرك بهم مع الله جل وعلا فلا شك أنه من الكافرين. فمن دعا الملائكة، دعا جبريل أو ميكائيل أو أحدا من الملائكة دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه وقع في الشرك باتفاق المسلمين، من جعل بينه وبين الله جل وعلا وسائطة يدعوهم ويستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يعظمهم كتعظيم الله من إنس أو جن أو ملائكة، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. فهذا مما يجب علينا معشر المسلمين أن نعتقده. الأمر الرابع، الإيمان بمن علمنا أسماءهم وألقابهم تعيينا، والإيمان بمن عداهم إجمالا فمن الملائكة من أعلمنا الله سبحانه وتعالى بهم على وجه التعيين، إما باسم أو بلقب، ومنهم أفراد ومنهم جماعات كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم مقدمو الملائكة وأشرفهم وأعظمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه في دعائه بربوبيته لهم، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ومن ذلك أيضا مالك الذي هو خازن النار، ومن ذلك ملك الموت، ومن ذلك جماعات كخزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش ومن حوله، ومن ذلك الكتبة الذين يكتبون على بني آدم أعمالهم إلى آخر ما جاء في هؤلاء. فنحن نؤمن بهؤلاء على وجه التعيين، ونؤمن بمن عداهم إيمانا مجملا. الأمر الخامس: الإيمان بما ثبت في الوحي من صفاتهم. فقد أخبرنا الله وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات هؤلاء الملائكة، من ذلك أن لهم قلوبا، وأن لهم أيد، وأن لهم أجنحة، وأنهم يحبون وأنهم يبغضون، إلى آخر ما جاء في النصوص من صفاتهم. وأعظم صفاتهم وأكثرها ورودا في الأدلة ولا شك هو اجتهادهم في طاعة الله، وما جاء من بيان عظيم عبادتهم له سبحانه وتعالى. وهذا جاءت له أفراد من العبادة التي كانوا يقومون بها، ومن تتبع أدلة الكتاب والسنة في هذا وجد شيئا كثيرا. الأمر السادس: الإيمان بما ثبت من أعمالهم. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بأعمال وهم يقومون بها مستجيبين له سبحانه. فالله سبحانه وتعالى يدبر شؤون هذا الملكوت بهم جل وعلا. وقرأ في هذا ما جاء في مفتتح الصافات والمرسلات والنازعات، وتجد في كلام المفسرين في هذا طرفا مما كان يأمر الله سبحانه وتعالى به الملائكة من أعمال. وأعمالهم لا شك أنها شيء كثير، والإحاطة بها شيء فيه من الصعوبة ما فيه. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي، ومن الملائكة من هو موكل بالنبات والقطر، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، ومنهم من هو موكل بحمل العرش، ومنهم من هو موكل ببني آدم، منهم من هو موكل بحفظهم، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمالهم. وهناك ملائكة موكلون بشأن الجنة، وملائكة موكلون، وملائكة موكلون بشأن النار، إلى آخر ما جاءت الأدلة ببيانه من أعمال الملائكة عليهم السلام. الأمر السابع والأخير هو اعتقاد فضلهم وإجلالهم وإنزالهم منزلتهم ومحبتهم وموالاتهم. تنبه يا رعاك الله إلى أن الإيمان بالملائكة لابد فيه من الجمع بين قول القلب وعمل القلب. من الناس من إذا تكلم في هذا المقام فإنه إنما يركز على ما يتعلق بقول القلب الذي هو التصديق، نصدق بكذا ونصدق بكذا ونصدق بكذا، وهذا حق، لكنه ليس كل شيء. هناك جانب آخر يتعلق بعمل القلب، ومن ذلك أننا معشر المسلمين نحب الملائكة ونواليهم ونجلهم ونكرمهم، ويترتب على هذا مسائل عديدة تتعلق بهذا الموضوع. فمن ذلك أنه يجب علينا أن نوالي الملائكة، وقد ضل وخسر وكفر من اتخذ الملائكة أعداء له، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن اليهود. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن أهل التأويل متفقون على أن هذا وصف لليهود عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم قد اتخذوا جبريل عليه السلام عدوا لهم، هو عدوهم من الملائكة، كما ثبت هذا في البخاري وغيره. ويا لله العجب من غلظ نفوسهم وقسوة قلوبهم، كيف يقولون هذا الأمر في هذا الملك الكريم الذي هو أعظم الملائكة، والذي كان الواسطة في نقل الوحي الذي به حياة النفوس وسعادتها بين الله جل وعلا ورسله. وإن علمت مثل هذا الأمر هان عليك وسهل عليك فهم واقع اليهود. هؤلاء كانوا أعداء لله عز وجل، وصفوا الله سبحانه وتعالى ويا خيبتهم ويا خسارتهم، وصفوه بأنه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، وسعوا في قتل رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذوا جبريل عليه السلام عدوا لهم. فليس المستغرب بعد هذا أن يعادوا أهل الإسلام، وأن يشتد غيظهم عليهم، وأن يمكروا بهم مكرا عظيما، وينزلوا بمن استطاعوا أن ينزلوا به ما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدره من البأس والبلاء قاتلهم الله. فهم قوم بهت امتلأت قلوبهم من الحقد على الحق وعلى أهل الحق. فليس ببعيد لمن عرف عند من عرف حالهم هذا الذي يقع، إنه سيفهم كل شيء إذا فهم حقيقة القوم. المقصود أن هذه حال الخاسرين الضالين، أنهم جعلوا الملائكة أو جعلوا من الملائكة أعداء لهم. أما أهل الإسلام فإنهم يوالونهم، والملائكة يوالونهم، فالملائكة تقول لأهل الإيمان نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فكيف لا نواليهم بعد ذلك، وكيف لا نحبهم، كيف لا نحبهم وهم حريصون علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كيف لا نحبهم وكيف لا نواليهم وهم يدعون الله جل وعلا لنا، ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا، كيف لا نواليهم وهم يعينون أهل الإيمان على الخير ويحضونهم عليه. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، ووصف لمة الملك بأنها إعاد بالخير وتصديق بالحق. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين أن الذي عليه السلف هو أن العلم الذي يقع عقيب النظر والبحث قد يكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى لعبده بسبب الملائكة أو بواسطة الملائكة، الملائكة حريصون علينا، محبون لنا، يوالوننا ويبشروننا ويثبتون المؤمنين إلى آخر ما جاء في الأدلة فيما يتعلق بهذا المقام. فبناء عليه الواجب علينا هو أن نحبهم وأن نجلهم وأن نبتعد عما يؤذيهم. فالملائكة تتأذى من أشياء، من ذلك أكل الثوم والبصل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكلهما فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا فيه إشارة إلى أن من الحق والذي ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا على إكرام الملائكة، وهذا ما تجده مشارا إليه في قوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال أهل التفسير: إذا كان ذلك كذلك فأكرموهم، فلا يرى هؤلاء الملائكة منكم إلا خيرا، إنهم أحسن جار وأعظم جار لك يا أيها المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن الله عز وجل وكل بابن آدم قرينا من الملائكة وقرينا من الشياطين. هذا أعني الملك أعظم وأحسن جار لك. وصدق مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله حينما قال: وجدنا أنصح العباد لنا الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، وجدنا أغش العباد لنا هم الشياطين، أو كلمة نحوها. المقصود أن هذا من الأمر الذي ينبغي تقريره والتذكير به، ومما ينبني عليه يعني إجلال الملائكة وتوقيرهم هو أن يعلم أن من سب الملائكة أو استهزأ بهم أو انتقصهم فإنه قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. هذا الذي لا يزال أهل العلم يقررونه، وأن هذه ردة عن دين الله عز وجل، حتى ذكروا أمثلة في كتب الفقه أن من قال على سبيل الانتقاص لمالك خازن النار: إذا من قال لآخر ما لوجهك عبوسا كأنه مالك، قال إنه يقتل على الردة. فشأن الملائكة أجل من أن يكونوا محلا للسخرية وللتندر وللانتقاص. ليحذر المسلم رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فليحذر المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنبيين، يعني نؤمن بالنبيين. والإيمان بالرسل لا شك أن أمره عظيم جدا، وقد لخص هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجواب الصحيح بأن قال عن الإيمان بالكتب والرسل: إن هذا الإيمان هو عمود الدين وقاعدته وجماعه، فكل خير فإنه راجع إلى الإيمان بالكتب والرسل، لأن كل خير فهو مضمن في ما أرسلت به الرسل وما أنزلت به الكتب. وعندنا في الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مقدمات ست قبل أن نذكر كيف يكون الإيمان بهم. المقدمة الأولى هي أن نعلم أن الحاجة إلى بعثة الرسل أعظم الحاجات، وأن المنة بإرسالهم أعظم المنن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حاجة العباد إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم أعظم الحاجات بلا شك، أعظم من حاجة العباد إلى الطعام والشراب والهواء، لأن حياة قلوبهم وأرواحهم هي فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحاجة إليهم أعظم الحاجات ولا شك، ومنة الله سبحانه وتعالى ببعثة هؤلاء الرسل من أعظم المنن. المقدمة الثانية: الحكمة من بعث الرسل خلاصتها هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه لموسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور يتضمن ثلاثة أمور. أما الأول فهو تعريف العباد بربهم وإلههم سبحانه وتعالى وما له من أسماء وصفات ونعوت جلال وجمال وكمال. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى، ويحببون ربهم إليهم ويحضونهم على معرفته وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى والقيام بما هو حقه عليهم. الأمر الثاني: تعريف العباد بالطريق الموصلة إلى محبة الله ورحمته ورضوانه، ألا وهي العبادة، فيعلمونهم ما يحبه الله ويعلمونهم كذلك ما يبغضه، لكي يجتهد أهل الإيمان في القيام بما يحبه الله عز وجل مما أمر به وينتهون عما نهاهم عنه. هذا شيء لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالناس ضالون تائهون لا سبيل لهم إلى الوصول إلى معرفة الحق إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث: تعريف العباد بجزائهم إن أطاعوا وإن عصوا. إن أطاعوا فما الذي يترتب على ذلك؟ ترتب عليه رحمة الله سبحانه لهم ورضوانه عنهم والإنعام عليهم بالنعيم المقيم، والضد بالضد، فهذا مما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وبه يكون إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الأمر الثالث: النبوة والرسالة اصطفاء محض من الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وبناء عليه فلا سبيل إلى الوصول إلى رتبة النبوة أو الرسالة بأي سبب يقوم به الإنسان، مهما راض نفسه ومهما عذب نفسه ومهما خلا بنفسه ومهما فعل، إنه لا يمكن أن يكون رسولا من الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأسباب. إنما القضية في جملتها وتفصيلها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام يتلخص في أمرين تكرر التذكير بهما: أولهما أن النبوة والرسالة اصطفاء محض من الله سبحانه، والأمر الثاني أن الله جل وعلا إنما يصطفي من العباد من هو أهل لهذه الرتبة المنيفة وهذا الشرف العظيم، وأهل السنة في هذا وسط بين من زعم من الفلاسفة أو المتفلسفة من الصوفية أنه يمكن الوصول إلى رتبة النبوة والرسالة، وبين من يزعم أنها اصطفاء ولكن الله جل وعلا يمكن أن يصطفي أسوأ الناس وأخبثهم وأقبحهم. وأهل السنة وسط بين هذين القولين المتطرفين. المقدمة الرابعة: الناس في شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام منقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من كفر بهم، وهؤلاء منهم من كفر بهم جميعا ومنهم من كفر ببعضهم. والقسم الثاني: من غلا فيهم فخلع عليهم صفات الإلهية أو ربما خلع صفات الألوهية أو ربما خلع صفات الربوبية، وذلك كحال النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، أو القبوريون الذين غلوا في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جعلهما هؤلاء وهؤلاء إلها وربا مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو الضلال المبين. وأنت إذا تأملت وجدت أن هذا الغلو ورفع النبي عن منزلته إلى منزلة الإلهية والربوبية هو في الحقيقة مآله إلى عدم الإيمان بالنبي، وأن هؤلاء ملحقون بالذين قبلهم. وجه ذلك أن الذي أمرنا به معشر المسلمين هو أن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم إيش؟ رسول الله. طيب، ومن محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي قال عن نفسه فيما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وما أمره سبحانه أن يقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذا الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي له حق في الألوهية والذي يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله والذي يفعل ما يفعله الله إلى آخر هذا الغلو الذي وقع فيه أولئك، حقيقة هذا هو أنهم ما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما آمنوا بخيال في أذهانهم، زعموا أنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه حقيقة مقالة هؤلاء الغلاة؟ هو أنهم ما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم آمنوا بشيء آخر. أما محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي الذي هو رسول الله والذي هو نبي الله والذي هو خاتم النبيين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يؤمنوا به حقيقة وإن زعموا الإيمان به. حقيقة حالهم أنهم آمنوا بماذا؟ بشيء آخر، بخيال قام في أذهانهم، والشيء الذي أوجبه الله عليهم ما قاموا به. وقل مثل هذا في حق النصارى فيما زعموا في عيسى عليه الصلاة والسلام. هم آمنوا بعيسى ليس النبي والرسول، وإنما آمنوا بشيء توهموه في أذهانهم وسولت لهم الشياطين إياه، وهو عيسى ابن الله الذي هو واحد من ثلاثة، هي واحد وهي ثلاثة في نفس الوقت. عيسى عليه الصلاة والسلام ابن مريم الذي أمر الله جل وعلا النصارى بالإيمان به، حقيقة الأمر أنهم ما آمنوا به، إنما آمنوا بماذا؟ بشيء آخر وخيال في أذهانهم، الشيء الذي أمرهم الله به ما قاموا به. فهذا مما ينبغي أن تلحظه في هذه المسألة. إذن عندنا أناس ماذا؟ كفروا، وعندنا أناس غلوا، وعندنا أناس آمنوا بهم عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أهل التوفيق والسعادة، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. المقدمة الخامسة هذه ثلاث قواعد في حكم الكافر بالرسل عليهم الصلاة والسلام. القاعدة الأولى: من كفر برسول فقد كفر بالرسل. من كفر برسول فقد كفر بالرسل، وهذا ما تجده في مواضع عديدة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود. إذن تجد أن الأمر في شأن قوم نوح مثلا أنهم كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام، فكان الحكم أنهم ماذا؟ كافرون بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ووجه ذلك أن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، أليس كذلك؟ وبناء عليه، فمن كفر برسول فهو كافر بدعوته، وإذا كفر بدعوته فقد كفر بدعوة الذي زعم أنه آمن به، فكانت المحصلة أنه كافر بالجميع. واضح يا جماعة؟ ووجه آخر، وهو أن الإيمان الشرعي الذي ينفع بالإيمان، أن الإيمان الشرعي بالأنبياء الذي ينفع العبد هو الذي يكون طاعة لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وليس الذي يكون ناشئا عن عصبية مثلا، إنما هو أن تؤمن بالرسل طاعة لله جل وعلا. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالذي أرسل هذا الرسول هو سبحانه الذي أرسل هذا الرسول، فأنت حين لم تؤمن بالرسول الثاني دل هذا على أن إيمانك لم يكن إيمان طاعة بالأول، لأنه لو كان إيمانك إيمان طاعة لم تفرق بين المتماثلات، أليس كذلك يا جماعة؟ فلا فرق بين رسول ورسول من حيث وجوب الإيمان بهم، لا فرق بين رسول ورسول من حيث وجوب الإيمان بهم، فتبين أن حقيقة أمره أنهم ليسوا مؤمنين بالرسل طاعة لله سبحانه وتعالى، فكانت المحصلة أنهم كافرون بالجميع. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية: من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، نتيجة فقد كفر بالجميع. أهل الإيمان لا يفرقون بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. أما أهل الكفر كاليهود والنصارى وأضرابهم، فإنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالرسول المرسل إليهم ويكفرون بسواه، وحقيقة الحال أنهم كافرون بالجميع. وما الفرق بين الثاني أو القاعدة الثانية والأولى؟ القاعدة الأولى البحث فيها هو بحث في من كفر برسول بغض النظر عن اعتقاده في بقية الرسل. أما في الثانية فالبحث في شأن قوم يزعمون أنهم يؤمنون برسول ويكفرون برسول آخر، هم يزعمون أنهم يؤمنون ويعظمون ويعملون بشريعة رسول ويكتفون بذلك فيكفرون بمن سواه من الرسل، ممن أوجب الله عز وجل الإيمان به عليهم، فالنتيجة أنهم ماذا؟ كفار بالجميع، حتى بالذي زعموا الإيمان به. بمعنى اليهود الذين يزعمون الإيمان بموسى دون عيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، حقيقة حكمهم أنهم كافرون بالجميع حتى بموسى عليه الصلاة والسلام. والنصارى الذين يزعمون الإيمان بعيسى دون محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر أنهم كافرون بعيسى وبمحمد وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. القاعدة الثالثة: من كفر برسول فقد كفر بالمرسل سبحانه. من كفر برسول فقد كفر بالمرسل سبحانه وتعالى. يدل على الثانية والثالثة قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذه ما تتعلق، أو هذا الجزء من الآية يتعلق بالقاعدة الثانية، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يزعمون أنهم بهذا يسلكون مسلك الحق وسبيل الهدى. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هؤلاء في حقيقة أمرهم يفرقون بين الرسل من حيث الإيمان بهم، هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بمعنى يزعم هؤلاء أنهم يؤمنون بالله دون الرسل عليهم الصلاة والسلام، والواجب الإيمان بالله ورسله، فحقيقة الأمر أنهم الكافرون حقا، هم كافرون بالله كما هم كافرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن من آمن ببعض وكفر ببعض فإنه كافر بالجميع، بل هو كافر بالمرسل سبحانه وتعالى. القاعدة أو المقدمة السادسة: الرسل متفقون في دعوتهم ومختلفون. الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون في دعوتهم ومختلفون، ثمة مواضع اتفاق وثمة مواضع اختلاف، ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هؤلاء هم الإخوة لعلات، بمعنى أن ثمة قدرا من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو محل اتفاق بينهم، كلهم يدعون إلى هذا القدر، وثمة قدر حصل فيه ماذا؟ اختلاف بينهم. أما القدر المتفق عليه فهو أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، والدعوة إلى الحفاظ على الضروريات، هذا قدر ماذا؟ متفق عليه. وأما القدر المختلف فيه فتفاصيل الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالكل، كل الأنبياء دعوا أممهم إلى الصلاة، لكن هذا لا يستلزم أن تكون الصلاة ماذا؟ واحدة من حيث هيئتها وكيفيتها. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن لا يلزم من هذا أن يكون الذي كتب علينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا هو الذي أمر به من كان قبلنا، ناهيك عن أن هناك أشياء تنفرد بها هذه الشريعة دون تلك، وهذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يرسل وفيما ينزل. إذن هذه مقدمات بين يدي الكلام عن حقيقة وكيفية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام إنه يتحقق بأمور كثيرة، أهمها سبعة أمور. الأمر الأول: وجوب الإيمان بهم تفصيلا وإجمالا. الواجب علينا معشر المسلمين أن نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام تفصيلا وإجمالا. الإيمان التفصيلي في حق من عين لنا في النصوص الشرعية في وحي الله عز وجل في الكتاب والسنة، فواجب أن نعتقد أن هذا، أن الرسول الفلاني هو رسول من عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه اصطفاه بالنبوة أو بالنبوة والرسالة، هذا مما يجب تفصيلا وتعيينا في كل من عين لنا. وثمة أنبياء ورسل لا ندري عنهم، بل لم يحط علما رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فإن الله جل وعلا يقول في شأن الأنبياء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد كثير، والله جل وعلا جعل في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والذي وصل إلينا علمه تعيينا إنما هو شيء ماذا؟ قليل بالنسبة لهذا الذي تدل عليه الأدلة من أن الأمم كثيرة، وبالتالي فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثر. الذي اتفق على أنهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل 25: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وعليهم وسلم. إذن هؤلاء كم؟ 25 متفق على أنهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما جاء في كتاب الله عز وجل. ويبقى البحث بعد ذلك في بعض المسائل الدقيقة، كعزير عليه السلام، هل هو من الأنبياء؟ وبناء عليه فيكون الذين جاء ذكرهم في القرآن 26، أو ليس من الأنبياء والرسل وإنما هو نبي صالح؟ هذا من مواضع الخلاف والبحث الطويل بين أهل العلم. وفي سنن أبي داود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري أعزير نبي أم لا، فالله جل وعلا أعلم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكر غير من جاء في كتاب الله عز وجل، من ذلك يوشع ابن نون عليه السلام، فإنه ثبت أنه النبي كما في مسند الإمام أحمد أنه النبي الذي أمسك الله عز وجل عليه الشمس. في الصحيحين ذكر هذا الأمر أو ذكر هذه القصة دون تعيين، لكن في مسند أحمد بإسناد صحيح أنه يوشع ابن نون، فتبين لنا أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك بحث في بعض من ذكر هل هو من الأنبياء أم لا، وهذا مبني على تحقيق القول في ذلك، ولولا ضيق الوقت لا توسع الكلام في هذا الموضوع. إذن الواجب علينا أن نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذين الوجهين، على وجه التعيين وعلى وجه الإجمال. الأمر الثاني اعتقاد أن رسالتهم حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في صحيح البخاري في تهجده: والنبيون حق. فلا شك ولا ريب أن رسالتهم عليهم الصلاة والسلام حق، وبناء على هذا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع، بل هو كافر بالله سبحانه وتعالى على ما مضى بيانه. الأمر الثالث اعتقاد أنهم بلغوا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فنعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أبانوا وأفصحوا وبلغوا، وأن الحجة قد قامت بهم على العباد، وأنه ليس للناس عذر عند الله عز وجل بعد إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الرابع تصديق ما صح في شرعنا من أخبارهم وفضائلهم وبراهين نبوتهم وما إلى ذلك، فكل شيء جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم فواجب التصديق به. الأمر الخامس تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم وإجلالهم وتعظيمهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف بين أهل العلم أن من انتقص نبيا أو استهزأ به فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. من وقع في نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا شك في كفره، وأعظم ما يكون من الكفر في هذا المقام هو أن يقع إنسان في حق أو في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن من انتقصه أو سخر به أو استهزأ وأعظم من ذلك أن يسبه فلا شك في كفره، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. الأمر السادس اعتقاد أنهم أفضل البشر وأنهم متفاضلون فيما بينهم، أعدها يا شيخ، وأنهم متفاضلون فيما بينهم. ويجمع هذا أو يبين هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وخلاصة القول في هذا المقام ملخصة في ست مسائل. المسألة الأولى أن كل نبي فهو أفضل من جميع الأولياء، كل نبي فإنه أفضل من جميع الأولياء، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، ومن الضلال المبين ما زعمه بعض الضالين الزنادقة من تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه مقالة كفرية، فكل نبي فردا فردا هو أفضل من جميع الأولياء والصالحين. المسألة الثانية هي أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، الرسل أفضل من بقية الأنبياء، والأدلة قد دلت على أن هناك فرقا بين النبي والرسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن هناك إيش؟ فرق بين الرسول والنبي. والمتحقق أن الأنبياء أعم من الرسل، وبناء عليه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ثم بعد هذا يبقى البحث في الفرق بين النبي والرسول، وهذه المسألة الكلام فيها طويل جدا وليس عندنا فيها قاطع، لكن أقرب ما يمكن أن يقال إن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة، والنبي هو من بعث إلى قوم موافقين في الجملة. المسألة الثالثة أن أولي العزم أفضل من بقية الرسل، أولو العزم أفضل من بقية الرسل. وابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره عند تفسير قول الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أنه لا خلاف في أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم أفضل الرسل. نقل الخلاف على نقل نفي الخلاف على هاتين المسألتين، أن الرسل إيش؟ أفضل من بقية الأنبياء الذين ليسوا رسلا، وأيضا أن أولي العزم أفضل من بقية الرسل، أولو العزم من الرسل أفضل من بقيتهم. والجمهور وهو الصحيح أن أولي العزم من الرسل هم الخمسة الواردون في آية الأحزاب وآية الشورى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكذلك في آية الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء هم الذين وردوا أيضا في حديث الشفاعة الطويل إضافة إلى آدم الذي هو أبو البشر عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل. وقبل أن أسترسل، قد يقول قائل قد تقرر في الكلام سابقا أن الرسل جميعهم فاضلون وأن الأنبياء جميعهم فاضلون وإن كان بعضهم ماذا أفضل من بعض بنص القرآن، فبعض النبيين أفضل من بعض وبعض الرسل أفضل من بعض. ولكن قد يشكل على هذا ما ثبت في البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء. وأحسن ما يقال في الجمع بين ما جاء في القرآن مع ما جاء في هذا الحديث وأمثاله هو أن يقال إنه لا يجوز التفضيل ولا التخيير بين الأنبياء على سبيل التنقص للمفضول، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على سبيل التنقص للمفضول، بمعنى لربما وقع في كلام بعض أن يفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيء من الانتقاص في شأن المفضول والحط من قدره، وهذا لا شك أنه تفضيل ممنوع ولا يجوز، بل يجب أن يحفظ مقام النبي المفضول وأن يعتقد فضله وعظيم منزلته وإن كان غيره ماذا أفضل منه. وجواب ثان هو أنه لا يجوز التفضيل والتخيير بين الأنبياء بغير دليل من الوحي، كان يخير بينهم باجتهاد عقلي أو على سبيل الحمية والعصبية، فمثل هذا لا شك أنه تفضيل باطل ولا يجوز، وعليه يتنزل النهي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودا على بدء، أقول إن المسألة الثالثة هي أن أولي العزم أفضل من بقية الرسل. المسألة الرابعة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أفضل أولي العزم من الرسل، وبناء عليه فهو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء من باب أولى، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. المسألة الخامسة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل أولي العزم من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع في هذا منقول أيضا. المسألة السادسة هي في المفاضلة بين بقية أولي العزم وهم الثلاثة الكرام موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وفي المفاضلة بينهم ثلاثة أقوات. القول الأول التوقف، بمعنى نقول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم نقف، فالله أعلم من الأفضل بين هؤلاء الثلاثة. القول الثاني هو أن نفضل موسى بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ثم نقف في نوح وعيسى، لا ندري، الله أعلم من هو الأفضل بينهما. القول الثالث هو أن يكون تفضيلهم بأن يقال موسى ثم عيسى ثم نوح. وأصحاب هذا القول كأنهم نظروا إلى مجموع ما ورد في كل فرأوا أن هذا هو ما يمكن أن يقال في هذا المقام. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أنه لم يقف على شيء يقطع في هذه المسألة، لكن الذي ينقدح في الذهن هكذا قال هو أن يكون ترتيبهم بما سبق، أن يقال عيسى ثم أن يقال موسى ثم عيسى ثم نوح، والله عز وجل أعلم. نأتي الآن إلى الإيمان نأتي إلى المسألة السابعة والخاتمة للإيمان أو لمسائل الإيمان وكيفية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هو وجوب اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي والرسول الخاتم والذي رسالته ناسخة لما قبله، وهو الذي يجب على جميع من وجد في هذه الدنيا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يتبعه مهما كان عرقه ومهما كان لونه ومهما كان بلده. كل الناس بعد أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يؤمن به وإلى قيام الساعة، كل من وجد في هذه الدنيا جيلا بعد جيل الكل واجب عليه أن يكون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. بل حتى لو وجد لو فرض وقدر وجود نبي من الأنبياء فإنه لا يسعه إلا أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، قال والكتب المنزلة على المرسلين، الإيمان بالكتب، وينتظم الكلام فيها في خمس مسائل. كيف يكون الإيمان بالكتب؟ أولا الإيمان بها جملة وتفصيلا، واعتقاد أنها كلامه سبحانه منزلة من عنده، والله سبحانه وتعالى يقول وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فواجب الإيمان بما أنزل الله عز وجل من هذه الكتب، وهذه الكتب منها ما علمناه على وجه التعيين، القرآن الكريم، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على القول بأنها ليست التوراة على خلاف بين أهل العلم في هذا المقام. ويضاد هذا الإيمان الكفر بالكتب، وهذا الكفر يرجع في جملته إلى أربع أحوال. الحال الأولى الكفر بها جميعا، أن يكفر إنسان عياذا بالله بكل ما أنزل الله من الكتب، كحال الملاحدة واللادينيين وكثير من الوثنيين، هم كافرون بكل ما أنزل الله عز وجل، فلا يقيمون وزنا لشيء مما أنزل الله عز وجل، ولا يرون أن هناك وحي من الله سبحانه وتعالى نزل. وعلى هذا كان الفلاسفة الذين زعموا أن الكتب وما فيها لا يعدو أن يكون فيضا فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي أوتي قوة في الإدراك وأوتي قوة في التخيل والتخيل، والعقل الفعال ليس هو ما يعتقدونه الله سبحانه وتعالى، إنما هو العقل الفعال الذي يزعمون أنه في فلك القمر، فمنه نزل هذا الذي يسمى وحيا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل في زعمهم شيئا ولا قال شيئا ولا تكلم بشيء من هذه الكتب، فهذا في حقيقته كفر بالكتب بلا ريب. الحالة الثانية الإيمان ببعض الكتب دون بعض، وهذا كما قالت اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فقاتلهم الله جمعوا الشر من أطرافه. في أي باب جئت وجدت هؤلاء اليهود مقدمين في السوء والقبح فيه. سبحان الله العظيم، أي خذلان كهذا الخذلان. إذا جئت في الإيمان بالله وجدت مقالة قبيحة، إذا جئت إلى الإيمان بالرسل، إذا جئت إلى الإيمان بالكتب، إذا رحمك الله، بل إذا جئت في أي باب من أبواب الإيمان في أركان الإيمان الستة وجدت عندهم أو عند بعضهم ضلالا فيه. حتى إن منهم من كان يكفر، يذكر هذا عن الصدوقيين أو الصدوقين، الصدوقيين منهم أنهم يكفرون بالكتب والرسل جميعا فيما يزعمون. فالمقصود أن من أصناف أو من أحوال الكفر المضاد للإيمان بالكتب هو أن يؤمن أحد ببعضها دون بعض. والحال الثالثة الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، يعني أن يزعم زاعم أنه يؤمن بكتاب ثم إنه بعد ذلك يؤمن ببعضه دون بعض، وهذا أيضا كحال اليهود قبحهم الله. لا نزال ندور يعني على هؤلاء القوم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أسأل الله عز وجل أن يخزيهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فمن كذب بآية مما أنزل الله سبحانه وتعالى أو بسورة أو بشيء مما أنزل الله عز وجل فلا شك بأنه كافر بما أنزل الله وهو كافر بالله عز وجل. وبناء عليه فمن كذب بآية من كتاب الله عز وجل أو كذب بكلمة من كتاب الله عز وجل أو كذب بحرف من كتاب الله عز وجل فلا شك في كفره، هذا لا يختلف المسلمون فيه. الحال الرابعة السخرية والتحقير والاستهانة أو البغض لشيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب، فهذا أيضا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. من استهزأ وسخر أو أهان كان يركض إنسان برجله كتاب الله عز وجل وهو يعلم أنه كتاب الله، أو يلقيه في القاذورات أو يكتبه بالدم كما يفعل بعض المتعاملين بالسحر والشعوذة، فلا شك أن هذا كفر بالاتفاق. أو يبغض كلام الله عز وجل، يبغض القرآن أو يبغض شيئا من آيات القرآن أو يبغض شيئا مما جاء الحض عليه في كتاب الله عز وجل، يكرهه ولا يطيقه. من أبغض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، فهذا مما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام. إذن الإيمان بالكتب يضاده الكفر بها، وهو راجع في جملته إلى هذه الأحوال الأربع. المسألة الثانية مما يتضمنه الإيمان بالكتب اعتقاد أنها هدى ونور وشفاء، وأنها اشتملت على الحق المبين وتضمنت ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل الله عز وجل الكتاب إيش؟ بالحق، إذن هو الحق المبين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولهذا الواجب على جميع الأمم التي أنزل الله عز وجل على أنبيائها وحيا أن تحكم هذا الوحي، كل أمة واجب عليها أن تحكم وحي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه الأمة المحمدية التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه أن تحكم كتاب الله وأن تحكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كبير الأمور وصغيرها. هذا هو الذي يجب على الناس جميعا، على الحكام وعلى المحكومين. المسألة الثالثة، تصديق ما جاء عنها، عن هذه الكتب في وحينا، تصديق ما جاء عن هذه الكتب في وحينا، يعني فيما أنزل إلينا، فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من مثل قول الله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخره. فهذا مما بين الله لنا أنه أنزله في صحف موسى وإبراهيم، إذن واجب علينا أن نعتقد أن مما أنزل في تلك الصحف ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. كذلك في سبح: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، إلى آخره. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وهل هذا هو الذي في صحف إبراهيم وموسى هو كل هذه السورة، سورة سبح، أو هو من قوله قد أفلح من تزكى؟ ما رأيكم؟ ها؟ خلاف، ها؟ قولان لأهل العلم. من السلف من قال إن كل سورة سبح، إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني كل ما سبق في هذه السورة، مضمون ما جاء في هذه السورة كان موجودا في تلك الصحف. ومن أهل العلم من رأى أنه من قوله قد أفلح من تزكى، إلى آخره. وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله وقواه ابن كثير، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الرابعة مما يجب الإيمان، أو مما يجب من حقيقة الإيمان بها، وهو كما سبق لابد من الجمع بين قول القلب وعمل القلب في شأن الملائكة، في شأن الرسل، في شأن الكتب. إجلالها، أعني هذه الكتب العظيمة المكرمة التي أنزلها الله سبحانه على رسله، إجلالها وتعظيمها ومحبتها ومحبة ما جاء فيها. ويحسن في هذا المقام التنبيه على ضرورة التنبيه على هذه المسألة يا إخوته. فما بين أيدينا من كتاب الله عز وجل شأنه والله عظيم، ومكانته مكانة رفيعة، فواجب على أهل الإسلام أن يتأدبوا مع كتاب الله عز وجل، وواجب أن ينشأ الناشئة على هذا التقدير وعلى هذا الأدب وعلى هذا الاحترام مع كتاب الله عز وجل. وإن من الأمر المؤسف أن واقع كثير أو بعض المسلمين كبارا وصغارا على وجه الخصوص فيه ما فيه مما تعلمون، هل توافقوني على هذا؟ انظر إلى بعض حلقات التحفيظ والمصاحف التي بأيدي الأطفال، انظر كيف هي، انظر كيف هي. في بعض البقاع، لا أعمم، لكن في بعض البقاع ومما شاهدته كثيرا، تجد أن المصحف ممزعا، تجد أنه ملطخ، تجد أن عليه ربما رسومات وعليه خطوط وكتابات وعش. أهكذا يكون الأدب مع كتاب الله عز وجل؟ ما هكذا ينبغي أن يكون. واللوم في الحقيقة يقع أولا على الوالدين، على من يلي شأن هؤلاء الأطفال من الأساتذة، من حولهم. لابد أن ينبه هؤلاء الأطفال وينشوا على تعظيم كتاب الله واحترامه. هذا كلام الله عز وجل الذي بين دفتي هذا المصحف، كلام الله عز وجل. فتعظيم هذا المصحف من تعظيم الله عز وجل. فكيف يعني، يعني رأيت بعض الأطفال يفعل هكذا في المصحف، إذا أراد أنه يضعه في بعد أن انتهى والله يرمي هكذا. إيش هذا؟ هذه قضية يا إخوتاه لا يختلف المسلمون فيها أبدا، وهي أنه لا بد من تعظيم كتاب الله، ولا بد من احترامه، ولا بد من تقديره. والصور المنافية لهذا التعظيم والإجلال كثيرة، ولو أن الوقت يسع لا كان هناك استفاضة في هذا الموضوع، لكن الإشارة تغني عن كثير من العبارة. فأوصيكم يا إخوتاه بالعناية بهذا الأمر. وإني لأزعم أن تنشئة الصغار على إجلال القرآن واحترامه له أثر عظيم بإذن الله عز وجل في وجود سد مانع بين هؤلاء الأطفال إذا كبروا وسهام أعداء الله عز وجل، لأن هؤلاء قد تربوا ونشأوا وعظم في قلوبهم شأن هذا القرآن وأحبوه واهتموا به، بناء عليه ليس من السهل عليهم بعد ذلك أن يتزحزحوا عن الإيمان به، خلاف ما إذا نشأوا أنه يعني شيء ليس له ذاك القدر وتلك الحرمة وتلك المكانة. أرجو أن يكون ما أقوله واضحا، إذا أردتم معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن تصلوا إلى مقصودكم من الحيلولة بين سهام أعداء الله جل وعلا من المشككين في دين الله وبين قلوب المسلمين، فابدأوا بمثل هذه الأمور العظيمة. عظموا كتاب الله عز وجل، وعظموا أحكام الله عز وجل في نفوس الناشئة، إنهم بإذن الله عز وجل سيكونون على قدر من العافية من وقوع هذه السهام، بعكس ما إذا تساهلنا وبقي الحال على ما نرى مما لا نحب. فهذه وصية أوصيكم بها معشر الإخوة أن تتنبهوا إليها، ولا تقصير في التأدب مع كتاب الله عز وجل ليس في الحقيقة معلقا على الصغار فقط، بل حتى على بعض الكبار، بل ربما كان من قلة من طلبة العلم أنه لا يعطي كتاب الله عز وجل قدره وما يستحقه. رأيت مرة في المسجد الحرام شخصا هيئته هيئة طالب علم، وضع المصحف بجوار النعل، يعني كان معه مصحفه ونعله، وضع النعل ووضع المصحف ملاصقا له. ما هذا؟ يعني يعني هيئة هذا الرجل هيئة استقامة وهيئة طالب علم، كيف يفعل هذا الأمر؟ ثم إذا ناقشته يقول لك أين الدليل؟ طيب أين الدليل على أنه لا يجوز أن تضع، أعوذ بالله وأستغفر الله، المصحف فوق النعل فوق المصحف؟ أعطيني قول آية، أعطيني حديثا على منع هذه الصورة على وجهها، أعطيني الدليل على هذا، تجدون شيئا؟ إنما هي قواعد الأدلة وعموماتها كلها متضافرة على وجوب إجلال كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يختلف المسلمون في أن الاستهانة والتحقير لكتاب الله عز وجل أنه ماذا؟ كفر بالله. طيب ما قرب من ذلك؟ تلاحظ أننا نتكلم عن ماذا؟ عن كفر. إذا ما كان أقل منه وما كان دونه ينبغي أن يدور بين محرم ومكروه، صح ولا لا؟ يعني المسائل ليست يا مباح يا كفر، ربما تجد بينها ماذا؟ صورا، إما أن تقرب من المباح وإما أن تقرب من هذا. وهذا مما لا شك فيه تشمئز منه نفس كل مسلم، أن يرى المصحف على الأرض بجوار النعال. فهذه على كل حال صورة مما يعني قد يبتلى به بعض الناس، يعني لربما يغلب بعض العامة بعض طلاب العلم في هذا الباب، ربما يغلب بعض العامة بعض طلاب العلم في هذا المقام، أنهم يقدرون كتاب الله ويجلونه ويتأففون من أي شيء يمس المصحف من حيث إجلاله وتقديره. طيب، خامسا وأخيرا وأختم بهذا، مما يجب علينا من الإيمان بالكتب اتباع القرآن الكريم الذي هو الكتاب الخاتم والمهيمن والناسخ لما أنزل الله عز وجل من الكتب، فلا كتاب ينزل من السماء بعد هذا القرآن العظيم، كما أنه لا رسول يرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نتبع هذا القرآن ونعمل به دون ما سواه. تلك الأمور السابقة، تلك الأمور الأربعة السابقة يشترك فيها القرآن مع بقية الكتب، أما هذا فهو ما يختص بهذا القرآن في حقنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الاتباع إنما هو للقرآن فحسب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا الذي يجب علينا. وإن من الضلال المبين والإفساد العظيم لعقائد المسلمين، وهو مما بدأ ينتشر في بعض وسائل التواصل، الدندنة حول أننا نتبع القرآن ونتبع أيضا ما بين ما في أيدي أهل الكتاب مما يسمونه الكتابة المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، ويقول يعني كما نعمل بالقرآن نعمل بهذا وهذا. وتجد بعض المتهوكين من يدندن على هذا الأمر. والحق الذي لا يختلف فيه المسلمون أن الكتب السابقة لو كانت سالمة، أقول لو كانت سالمة من النقص والزيادة والتحريف، فإن الواجب عدم العمل بها اكتفاء بكتاب الله عز وجل، فكيف وقد دخلها ما دخلها من النقص والزيادة والتحريف؟ فهذا من الأمور العجيبة ومن مخرجات هذا الزمان المتأخر مع الأسف الشديد، أن تجد من يلبس على الناس في هذه القضية، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ومما هو معلوم عند المسلمين قاطبة الذي يجب الرجوع إليه والعمل به إنما هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أنزل عليه أيضا من وحي غير متلو، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الذي يجب علينا معشر هذه الأمة أن نأخذ به ومنع ونعمل، أما ما سواه فليس لنا ذلك. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه بحث ومن أهل العلم من أثبته، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى عمر رضي الله عنه وهو علما وإيمانا رآه يقرأ في بعض الصحف من صحف الكتب السابقة، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يقرأ. ماذا يريد الإنسان؟ يريد خيرا وحقا أهدى مما جاء في كتاب الله عز وجل؟ لا يمكن أن يكون، هذا الكتاب مهيمن على ما سبق، كل خير قد جاء به وكل شر قد حذر عنه، فأي شيء يحتاج الإنسان بعد ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.